إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الثقلين لتحقيق عبادته، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعث رسله مبينين حقيقة هذه العبادة، ولم يجعل الأمر فيها لاجتهاد الناس أن يعبدوا الله بما أحبوا، بل العبرة ومدار العبادة هو أن يعبد الله بما يحب وما شرع على لسان رسله. وقد شرف الله هذه الأمة بأفضل رسله وأنزل عليه أشرف كتبه وشرع لها أيسر شريعة فاكتمل لها الخير ونالت من الفضل والشرف ما لم تنله أمة قبلها. وقد أدرك سلف الأمة رضوان الله عليهم حقيقة هذه العبادة، تفقهوا فيها وعرفوا أحكامها وسابقوا إلى الخيرات. فكان منهجهم هو بمثابة السبيل المبين للمؤمنين الذي إذا سلكه المؤمن وصار عليه وفقه الله عز وجل وهداه وناله ما نالهم من الخير والفضل. ومن حكمة الله عز وجل أن كان هذا التشريع في باب العبادات يتنوع ما بين عبادات واجبة ونافلة، وذلك لما علم الله عز وجل من تفاوت الخلق على القدرة على هذه العبادة، فشرع الواجبات وكان مبناه على التيسير وقدرة عامة الأمة عليها. ثم لما علم الله عز وجل قدرة البعض على التقرب إلى الله عز وجل بغيرها من النوافل شرع لهم النوافل، ولم يجعل هذه النوافل حكما واجبا، فجمع بين الخيرين، بين أن شرع للأمة أن تسابق في كل أبواب الخير وبين التيسير، فلم يكلف الله عز وجل هذه الأمة إلا بما تطيق. والعبادة عند السلف وحقيقتها ومنهجهم فيها يقوم على المسابقة إلى أفضل الأعمال وإلى التقرب إلى الله عز وجل بأفضل الطاعات. ولهذا اعتنوا بهذا الباب، باب الفقه بالعبادة ومراتبها ودرجاتها كما سيأتي في الأحاديث عناية الصحابة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل. يا رسول الله، يأتي أحدهم يقول يا رسول الله دلني على أفضل العمل، ما أفضل العمل؟ كل ذلك رغبة في الخير والمسابقة إلى أفضل العمل. ولذا فإن منهج السلف يقوم على تحقيق عبادة الله عز وجل على أصلين عظيمين، هما الإخلاص لله عز وجل في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم يتفرع عن هذين الأصلين فروع كثيرة ترجع لهما، فمن عبد الله عز وجل بهذين الأصلين كان من أهل العبادة الحقة، وكان من أتباع السلف الذين نالوا ما نالوا من الخير والفضل. وقد دل على هذين الأصلين قول الله عز وجل في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبين الله عز وجل أن من أحب لقاء الله ورجى ثواب الله عز وجل عبد الله بهذه الطريقة، بأن يخلص العبادة لله عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا تقرير الإخلاص في العمل. ولذا قال الفضيل بن عياض تفسير قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ثم قال: والصواب ما كان على السنة، والخالص ما كان لله عز وجل. والإخلاص والمتابعة بهما يقبل العمل، وهما ركن كل عمل متقبل، فلا بد في كل عمل مقبول من الإخلاص والمتابعة، كما أن بهذين الأصلين يزكو العمل ويفضل ويشرح. ولربما عرف الكثير من الناس اشتراط هذين الأصلين في كل عمل، لكن لربما خفي على البعض أثر تحقيق الإخلاص وقوته وتحقيق المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه في فضل العمل وشرفه عند الله عز وجل. ولذا فسر الفضيل بن عياض أحسن العمل بأخلصه وأصوبه، ولم يقل ما تحقق به الإخلاص والمتابعة، بل قال أخلص العمل. فكلما كان العمل أخلص وأصوب كلما كان أفضل. ومما يدل على فضل الإخلاص وأنه به يزكو العمل قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال المفسرون: يضاعف لمن يشاء بحسب الإخلاص، يضاعف لمن يشاء بحسب الإخلاص، كما ذكر هذا ابن كثير الشيخ السعدي وغيرهما من أهل التفسير، أن المضاعفة بحسب الإخلاص. وقد جاء في الحديث الآخر في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إذا أحسن العبد إسلامه فكل عمل يعمله له به 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال ابن رجب معلقا على هذا الحديث قال والعشر حسنات لا بد منها أي في كل عمل تحقق فيه الإخلاص والمتابعة، والمضاعفة تكون بحسب الإخلاص ونفع العمل للناس والحاجة إليه. فكان العلماء يعدون المضاعفة إلى 700 ضعف يرجعها إلى الإخلاص في العمل. فإن العبد إذا عمل العمل كتب الله عز وجل له بكل حسنة كتبها بعشرة أمثالها، وهذا لابد أن يحصل لكل عامل إن كان عمله خالص صواب على السنة. فإذا قوي الإخلاص ارتفع العمل وضاعف الله عز وجل لصاحبه حتى يبلغ تلك الدرجات العظيمة وتلك المضاعفة التي ذكرها الله عز وجل أنها تصل إلى 700 ضعف. ومما يدل أيضا على فضيلة الإخلاص ما جاء من النصوص في الترغيب في إخفاء العمل، فقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات أو إن تبدوا الصدقات فإن هي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم. فقال العلماء إخفاؤها لملحظ الإخلاص فيها. وقد ذكر العلماء أن هذا في صدقة النفل، وأما الزكاة فإظهارها أفضل. فأرجع الخيرية هنا في إخفاء العمل أنه مرجعه إلى الإخلاص، لأن العمل كلما كان بين العبد وبين ربه كلما كان أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والمصانع. وكما جاء أيضا في حديث 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال العلماء وهذا مرجعه إلى قوة الإخلاص، وأنه يخفي الصدقة حتى لكأن شماله لا تعرف ما أنفقت يمينه، وهذا لقوة الإخلاص في العمل. وكان بعض السلف إذا فعل شيئا من أعمال البر أخفاها، وإذا ما رآه غيره طلب منه أن لا يحدث به. صلى حذيفة رضي الله عنه صلاة فبكى فيها، فرآه رجل فقال له لا تخبر بها أحدا. وخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله في معركة يقاتل وقد وضع شيئا على وجهه حتى لا يعرف، ثم عرفه رجل قال نشكك الله لا تخبر بها أحدا، وكان يقول العمل كونه أقرب إلى الإخلاص. فكلما كان العمل أقرب لله عز وجل وأبعد عن المصانع وعن الرياء كلما كان أقوى. وتمنى بعض الصالحين قد كان يعبد الله عز وجل في الخلوات، فلما عرف الناس قال لن يبقى بعد اليوم للعبادة لذة، فسأل الله عز وجل أن يقبضه فقبضه إليه. الشاهد أن الإخلاص يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، فلا يستوي ذلك الذي يخفي عمله ويتمنى أن لو لم يطلع عليه الناس، وبين من يحب أن يظهر الناس على عمله. يقول الشافعي رحمه الله وبثت لو أن ما كان عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به، فهو يحب أن ينشر العلم ولا بد أن يعرفه الناس، لكنه يتمنى الخيرين نشر العلم ويتمنى أن لا يمدح به. فهذا مما يدل على فضل الإخلاص في المضاعفة وأنه محل عناية السلف. وأما المتابعة فأيضا لها أثرها العظيم في فضل العمل وفي بشرفه عند الله عز وجل. والمتابعة يطول التفصيل فيها والكلام حولها، لكن أشير ببعض القواعد والأصول المهمة فيها. فالمتابعة على قسمين، متابعة عامة ومتابعة خاصة. فالمتابعة الخاصة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل مخصوص، مثل المتابعة في الصلاة أو في الصوم أو في الحج، هذه تسمى متابعة في عمل مخصوص. وهذا قد يدرك هذه المتابعة الكثير من الناس. وهناك متابعة عامة وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه، بأن يكون العبد على هدي أقرب ما يكون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرتبة عزيزة في العلم بها وفي العمل بها. أما المرتبة الخاصة فهي أيضا تنقسم إلى قسمين، المتابعة في عمل خاص تنقسم إلى قسمين، متابعة واجبة هي شرط لقبول العمل، ومتابعة مستحبة. فالمتابعة الواجبة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية العمل وفي أركانه وواجباته، هذه المتابعة لا بد منها في كل عمل. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية العمل، بأن يكون العمل مشروعا لا يكون مبتدعا، وفي أركانه أي في تأدية أركانه، فلا يخل بركن من أركانه، فإن الإخلال بالأركان يفسد العبادة. وبشروطه أيضا، وهي شروط الصحة لكل عمل، كالطهارة في الصلاة، استقبال القبلة، ستر العورة، هذه شروط لا بد منها في العبادة. وواجباته لا بد أيضا من تأدية الواجبات، فإن أخل بواجب من الواجبات في العمل فإن العمل مردود على صاحبه، إلا أن يخل بواجب سهوا كما يحصل في الصلاة فإنه يجبر بالسجود، سجود السهو، أو يخل بواجب في الحج فيجبر بالدم. أما إن تعمد ترك الواجب فإن العمل مردود على صاحبه ولا يجبر بشيء. وأما الأركان فإنها لا تجبر إلا بالإتيان بها. فالمتابعة الواجبة في العمل المخصوص تتطلب هذه الأمور الأربعة، متابعة في أصل مشروعية العمل يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتابعة في شرط قبول العمل، المتابعة في أركانه، والمتابعة في واجباته. ثم هناك متابعة تزكو بالعمل وهي من قبيل الأعمال المستحبة، لا يرد بها العمل لكنه يزكو بها ويشرف ويفضل عند الله عز وجل، وهي على مراتب. فمن صور هذه المتابعة التي يشرف بها العمل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان بالمستحبات في العبادات. فللصلاة كثير من الأعمال المستحبة، من ترك المستحبات في الصلاة لا نقول أن عمله أن صلاته مردودة وغير مقبولة، لكنه يفوته من الأجر الشيء الكثير. وقد عد بعض أهل العلم السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأوصلها إلى أكثر من 30 سنة. فكيف تستوي صلاة من أدى أكثر من 30 سنة بمن لم يؤدي شيئا منها؟ هنا يظهر الفضل الشرف في تأدية العمل لأهل العلم الموفقين، لأنه ليس كل من عرف وفق. ومما يدل على فضل العمل بالإتيان بالمستحبات ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا فأكفأ على يديه ثلاثة، ثم تنضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم يديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين يكبر فيهما على الله بقلبه لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ركعتان يؤديها العبد بهذا الوضوء ولا يحدث فيهما نفسه ينال هذا الأجر العظيم. فمن هو السبب الذي ذكر به هاتين ركعتين حتى أصبح صوابها مغفرة الذنب وتقدم من الذنب، في حين أن كثير من الصلوات التي يجهد ومصل فيها نفسه ويطيل الركعات والركوع والسجود لا يحصل فيهما هذا الأجر، لأنه حقق بعض الأعمال المستحبة. فالوضوء كان على أكل الهدي، وهو أنه أصبغ الوضوء وغسل بعض الأعضاء التي يشرع غسلها ثلاثا، في حين أن الواجب أن يغسل الأعضاء مرة مرة، فغسلها ثلاثا وأصبغ الوضوء، وهذا شيء مستحب لكن أجره أعظم. وكذلك الصلاة لم يحدث فيها نفسه، وهذا لا شك أنه درجة عالية ومراقبة في الصلاة، فإن الصلاة لا تبطل بحديث النفس، وإن كانت حديث النفس ينقص من أجرها، فدل على شرف الصلاة مع الإتيان بالمستحبات والمحافظة على الوضوء كامل المستحب مع تحقيق الصلاة على أكمل هدي بعيدا عن حديث النفس. والأدلة على هذا كثيرة، لن أكتفي بهذا حقيقة لضيق الوقت وطول الموضوع وتشعبه. الصورة الثانية من الصور التي يفضل بها العمل ويشرف هو تزكية العمل عن المعاصي، وإنما ذكرت هذا في باب المستحب، وإن كان المعاصي تركها واجب لتعلقها بشرف العمل هنا، لأن العمل مع وجود المعصية لا يبطل، لأن المعصية ليست من جنس العمل، لكن لهذه المعصية أثر، لترك المعاصي أثر في تزكية العمل كما سيأتي في الأدلة. فالعمل إذا أداه العبد وترك المعاصي شرفا وفضلا عند الله عز وجل. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرجع ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأخبر أن هذا الحج الذي لم يرفق فيه صاحبه، والرفق هو الجماع ومقدماته وغشيان النساء، وقيل هو الفسوق، والفسوق هو اكتدار وشتم المسلمين وأذيتهم. فالحج إذا خلى من المعاصي تحقق فيه ذلك الأجر، وإن كان الحج قد يصحبه شيء من الذنوب لا يفسد الحج من أصله، لكن يذهب بكماله. ومن الأدلة على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم إذا لم يصرف العبد فيه معاصي الذنوب قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال أهل العلم: هذا يذهب بكمال الصوم، وإن كان الصوم الحيث هو يقبل. وذهب بعضهم إلى أن الغيبة والنميمة تفسد الصوم من أصله، فهذا مما يدل على فضل الأعمال التي تنزه فيها أصحابها من الذنوب وخلت من الذنوب. ومما أيضا يفضل به العمل ويشرف من باب المستحب في هذا الباب هو أن يؤتى به في وقته المستحب الفاضل، فإن العبادات لها أوقات، وهذه الأوقات تنقسم إلى أوقات إجزاء وأوقات إحباط. والحديث يقول عن الأوقات وما تؤدى وما يؤدى فيه العمل من الأوقات، لكن هناك أوقات لتأدية الفرائض لا تصح إلا بها، وهذه داخلة في المتابعة الواجبة كما تقدم، لأن من شرط الصلاة مثلا هو أن تؤدى في وقتها، وإنما الحديث هنا في تأدية العبادة في وقتها المستحب. فالصلاة لها وقت بينه النبي صلى الله عليه وسلم، له ابتداء وانتهاء، وأفضل الصلاة هو أن تؤدى في أول وقتها. فتأدية الصلاة في أول وقتها أفضل من تأدية الصلاة في آخر الوقت أو في منتصفه وإن كانت مقبولة. وكذلك كل عبادة لها وقت فضيلة تؤدى فيه، مثل زكاة الفطر لها وقت فضيلة، وأفضل أوقاتها وإن تفرض قبل صلاة العيد، وجائز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، لكن هذا هو وقت فضيلة لهذه العبادة. كذلك النوافل لها أوقات تشرف فيها، ومن الأوقات الفاضلة أوقات الصباح والمساء في الذكر، فإنها من أفضل أوقات الذكر كما سيأتي في باب المفاضلة باعتبار الوقت للزمن، فإن الذكر في هذا الوقت هو أفضل العبادات، والذكر في هذا الوقت أفضل من الذكر في غيره، وكذلك صلاة الليل هي أفضل من صلاة النهار، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ركعة في الليل خير من عشر في النهار. وقال بعضه وقال غيره من السلف: صلاة الليل تفضل صلاة النهار كفضل صلاة السر على صلاة العلانية. فالعبادة إذا أديت وقتها الفاضل كانت أفضل وأشرف وأنت عند الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالمتابعة المستحبة، فإذا أديت العبادة على هذا الوجه لا شك أنها أفضل من غيرها التي لم تصحبها هذه الأمور المذكورة. وأما المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه فهي أوسع من أن يتحدث عنها أو أن يضم بها فضلا عن أن نذكر تفاصيلها، لكن نبناها على العمل بالشرع الكامل كما شرع الله عز وجل. ومن أصولها العظيمة التي تقوم عليه هذه الدرجة من المتابعة هو الشمول في العبادة، وهو أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بما استطاع من العبادات. والجمع بين العبادات والتعبد وعبادة الله عز وجل بها لا شك أنه أفضل من الذي يقتصر على نوع واحد. ومما يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، من كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، من كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة؟ وهل يدعى منها كلها أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإني لأرجو أن تكون منه يا أبا بكر. فانظروا إلى فضيلة الجمع بين أعمال الجمع، فمن ضرب بسهم مع أهل الصلاة ومع أهل الجهاد ومع أهل الصدقة ومع أهل الصيام كان يرجى له أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. ومعلوم أن هذه الفضيلة لا تحسب لمن اقتصر على نوع واحد من أنواع العبادة، فلو أجهد نفسه الدهر كله في تحقيق عمل واحد مثل الصلاة أو الصوم ولم يتقرب إلى الله بالنوافل الأخرى من العبادات فإن هذا لا يمكن أن يدعى من ذلك الباب الذي عمل له من عمل في الدنيا، وإنما يدعى من الباب الذي عمله. ولهذا أحب بعض السلف هو أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بكل نوع من أنواع العبادة ولو مرة واحدة. وإنما أذكر هذا في باب النوافل، وأن الواجبات فلا بد من تأدية العبادات كلها الواجبة ولا خيار فيها، لكن هنا المسارعة إلى الإكثار في النوافل حتى يصبح من أهل الصيام. ومعلوم أن هذا الوصف إنما يحصل لمن سابق إلى النوافل بعد الفرائض، وقال هذا من أهل الصيام، هذا من أهل الصلاة، وهذا من أهل الصدقة، وقد لا يطلق هذا على من أدى الواجب واكتفى به، لكن المقصود أن هذه الأبواب يدعى إليها من سابق إلى النوافل والقربات. وإلا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأمة الذين حققوا الأركان كلها، كلهم من أهل هذه الأركان، لكن المقصود هنا المسارعة والمسابقة إلى نوافل العبادات من جنس هذه الأعمال المذكورة. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذا الأمر، وهو الجمع بين شعب الإيمان لا ينشغل بشيء عن شيء. فالمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم تقوم على تحقيق هذا الاصل. والاصل الثاني الذي تقوم عليه المتابعه العامه هو ان يؤدي العامل الحقوق كلها ولا ينشغل بحق على حق عن حق. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ان لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. وقال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ولزورك عليك حقا، عبد الله بن عمرو أي زوار وأضيافه. وقال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. وهذا المنهج العظيم يغفل عنه الكثير من الناس، أن بعض أهل الاستقامة لربما انشغل بعبادة الله عز وجل عن الحقوق الأخرى، من حقوق الأهل والأقارب، بل من حقوق النفس، فإن للنفس حق وهو أن تعطى حقها من نباح الشهوات لا المحرم، فلا بد أن تعطى النفس حقها مما تشتهي في الدنيا من الأمور المباحة التي تعينها على الطاعة لا تقودها إلى المعصية. فالنفس لا بد أن يروح عنها ساعة وساعة، النفس لها حق، وإذا ما أخذت النفس بالرزق فإنها لا بد أن تنقطع. وهذا كان محل عناية السلف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لهذا، أنه لا بد من إعطاء النفس حقها، فالنفس لها حق، والأهل لهم حق، والأقارب لهم حق، الجيران لهم حق، وكل مخلوق من المخلوقين من عموم المسلمين أو خاصتهم له علينا حق ينبغي أن يؤدى، فلا بد من مراعاة كل هذه الجوانب. وهذه المتابعة المذكورة يزكو العمل ويشعر ويحصل مع قوة الإخلاص بقوة المتابعة هنا فضل آخر في أسباب مضاعفة العمل وفي أسباب شرفه عند الله عز وجل. ثم إن هناك أمور أخرى دلت النصوص على تفضيل العمل معها لربما غفل عنها البعض، وهي داخلة في المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فإن العمل يتفاضل، الأعمال المشروعة تتفاضل عند الله عز وجل، يتفاضلها باعتبارات كثيرة، والناس والكثير من العامة يدركون بعض هذه الأنواع، وتخفى عليهم بعض الأنواع الأخرى. فالعبادات تتفاضل باعتبار أجناسها، كأن تفضل العبادة باعتبار جنسها، مثل جنس الصلاة هو أفضل من جنس الذكر، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر والدعاء. وهناك أيضا أدلة دلت على بعض أنواع المفاضلة كما سيأتي، لكن المقصود أن العبادة تتفاضل باعتبار أجناسها، كما أنها تتفاضل أيضا باعتبار الاقتصاد فيها والتيسير والرفق في تأديتها، وتتفاضل باعتبار المداومة عليها، وتتفاضل باعتبار الزمان المؤداة فيه، وباعتبار المكان، كما تتفاضل أيضا باعتبار تعديها إلى الخلق، وتتفاضل باعتبار العامل نفسه. فإن العبد إذا كان عند الله أفضل فعمله أفضل وأشرف، أشرف من غيره. وكذلك تتفاضل العبادة ببعض الأحوال الخاصة المصاحبة لها. أما التفاضل باعتبار الجيد فهو أن تفضل العبادة من حيث الجنس، من حيث جنس العبادة على جنس آخر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما أفضل العمل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. وهناك حديث أخرى في تفضيل الذكر، تفضيل الجهاد. فاعتنى العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم من أهل العلم والفضل، ومن جاء بعدهم من أهل العلم بهذا الأمر، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل العمل؟ وكان بعضهم يذكر السبب، يقول: إن شعب الإيمان تشعبت عليه، فدلني على عمل أتشبث به، يدركون ضيق الوقت وقصر العمر، فكانوا يعتنون بهذا الأمر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من أثر هذا في تحقيق العبادة والمصارعة إلى أفضل العمل. وبناء على هذه الأحاديث اختلف العلماء في أفضل العمل بناء على ما تقدم من تعدد إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب كل واحد من السائلين بحسب حاله، فمن علم أن له والدين أرشده إلى بر الوالدين، ومن علم أنه من أهل الجهاد أرشده إلى الجهاد. لكن هذه الإجابة ضعفها بعض المحققين من أهل العلم، وقالوا إن الأصل في الإجابة أنها عامة للأمة، ولا تنزل الإجابة على منزلة، تنزل منزلة الخصوص إن لم يحصل الاستفسار عند السؤال، فبقي الأصل على عمومه. وذهبوا في الجمع بين هذه النصوص إلى أن هذه النصوص إنما كانت في أوقات متفاوتة، ففي الوقت الذي لم يفرض فيها الحج أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أفضل عمل الجهاد، ولم يذكر الحج. ولما فرض الحج أصبح الحج مقدما على غيره لأنه من الواجبات، والجهاد قد يكون واجب وقد يكون مستحب. ومحصل قول أهل العلم في هذا أن أفضل العبادات ترجع إلى ثلاثة أنواع بعد تأدية الفرائض. أولا تأدية الفرائض وهي الأركان الخمسة، ثم يأتي بعدها أفضل الأعمال الواجبة بر الوالدين، ثم تأتي بقية المستحبات وأفضلها ثلاثة: ذكر الله والجهاد وطلب العلم في النفل. أما العلم الواجب فهو واجب لابد أن يؤدي. فهذه الأعمال الثلاثة هي محل أو شبه محل اتفاق لأهل العلم على أنها أفضل العمل بعد الواجبات: العلم وذكر ذكر الله عز وجل لجهاد في سبيل الله. ثم اختلفوا في أفضلها، فذهب بعضهم إلى تفضيل العلم طلب العلم، وذهب بعضهم إلى تفضيل الذكر، وذهب بعضهم إلى تفضيل الجهاد. والمقصود هنا أنه ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم أن يبحث في هذا الباب وأن ينظر عن أفضل العمل ويسارع إليه، لأن العمر قصير والشوائع كثيرة، فاشتغال العبد بأفضل العمل باعتبار جنسه أفضل من اشتغاله بالمفروض. ولذا قال بعض أهل العلم إن الاشتغال بالأعمال المفضولة عن الفاضلة هو من تلبيس الشيطان، كما ذكر ابن القيم إن من تلبيس الشيطان هو أن يشغل الشيطان العامل بعمل مفضول على عن العمل الفاضل. فلهذا ينبغي أن يكون لدى المسلم فقه في هذا الباب وأن يشتغل بأفضل العمل، وهذه المفاضلة باعتبار الجنس. كما أن أيضا هناك نوع آخر من أنواع المفاضلة وهو التفاضل في العمل باعتبار منزلة العمل من التشريع، فالأعمال ليست على درجة واحدة في التشريع، فهناك واجبات وهناك مستحبات، والمستحبات فيها سنن مؤكدة وفيها من ليس كذلك، وهناك فرض كفاية وهناك فرض عين. فينبغي أن ينظر العامل لمنزلة العمل فيقدم الواجبات على المستحبات. ولذا جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في البخاري حديث القدسي الذي يريه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في الحديث فأخبر الله عز وجل أن أفضل ما يتقرب به العبد هو تأدية الفرائض، وأما من اشتغل بالنوافل عن الفرائض فهو مقبول. جاء في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنه أنه قال لعمر: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله لا يقبل نفل حتى تؤدى فريضة. وقال ابن حجر: قال بعض الأسادة: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فلهذا قال بعض أهل العلم: لو أن رجلا قام الليل كله يصلي ثم نام عن صلاة الفجر فهو مقبول آثم، لأنه اشتغل بنفل وترك فريضة. ولهذا ينبغي العناية بهذا الأمر، وهو أن تؤدي الواجبات بكل صورها سواء ما يتعلق منها بحق الله أو بحقوق المخلوقين. وهذا الأمر كان محل عناية السلف، وأن تؤدي الواجبات وينظر في الأهم ثم الأهم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا عندما جاء الرجل الذي تصدق أو أعتق عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك مال غيره؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليه، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلقرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا، يعني أنفق. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق أولا على نفسه ثم على أهله ثم على قرابته. وقد جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم في عتق رقبة، ودرهم أطعمت به مسكينا، ودرهم أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. وذلك لأن الإنفاق على الأهل واجب، والتصدق على الناس نفل، فينبغي العناية بهذا. وكثير من الناس قد يأتيه بالصدقة والإنفاق سبيل الله في وجوه خير، لربما فرط في الحقوق الواجبة التي هي تجب عليه عينا دون غيره من المسلمين. وهكذا السنن المؤكدة تتقدم على غيرها من السنن المطلقة، وكذلك العبادات أو الفروض، فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات. فإذا كان هناك واجب عيني أو فرض كفائي يتعلق بالأمة تعارض مع فرض عين، فما ينبغي أن يقدم ما كان فرض متعين على المسلم في نفسه. وهكذا وهذا التفاضل باعتبار منزلة العمل من التشريع، كما أن العمل أيضا يتفاضل باعتبار الاقتصاد والتيسير، والمقصود هو أن يكون العمل على وجه الرفق وعدم المشادة. وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، كما جاء في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا، فقاربوا وسددوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدوجة والقصد القصد تبلغوا. وجاء في الحديث صحيح من حديث عائشة أن امرأة كانت عندها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآها قال من هذه؟ قالت رضي الله عنها قلت هذه امرأة تنام تصلي لا تنام تصلي لا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل، وإن أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. ولهذا قال الأئمة المحققون إن العمل إذا كان على وجه التيسير والرفق أفضل من العمل الذي يكون على وجه الشدة، لأن أريد بنا اليسر، فمن خالف هذا لم يرد بنفسه اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فينبغي أن يكون العبد على وفق ما أراد الله لنا في الدين، وأن تكون عبادتنا على وجه الرفق لا على وجه التعنت والتكلف والتشدد. وقد ذكر أهل العلم أن السبب في هذا هو أن يكون العبد دائما مقبلا على العبادة محبا لها، فإنه إذا أثقل نفسه بالعبادة أبغض العبادة، كما جاء عن بعض السلف أنه قال لا تبغض إلى نفسك العبادة عبادة الله، وذلك بمشقة. وذكروا أيضا أن من أسباب تقويم العبادة على وجه الاقتصاد على ما كان على وجه الشدة منها أن العمل إذا كان على وجه التيسير استطاع صاحبه أن يداوم عليه، والعمل يداوم عليه أحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، كما أنه أرشد إلى أن الشدة قد تورث الملل، كما جاء في حديث عائشة في قصة المرأة قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال بعض أهل العلم أن تنصرف من العبادة وهي محببة إليك خير من أن تكثر منها وتنصرف وقد أبغضت هذه العبادة. فالعبادة تفضل إن كانت على وجه التيسير والاقتصاد على ما كان منها على وجه الشدة والتنصع والتعمق والتشدد، وهو أن يأخذ العبد من العمل ما يطيق. والمقصود بالإطاقة هنا هو ما تحمله العبد دون أن يكون عليه مشقة، ليس مقصود هو أن يكون العبد يستطيع أن يفعل العمل، قد يكون مستطيع أن يفعل، لكن المقصود بأن يكون على وجه الطاقة أن يأتي بالعمل وهو سهل عليه ميسر، لا يكون شديدا عليه يثقل عليه. كما أن أيضا من أسباب التفاضل بين الأعمال المداومة عليها كما تقدم في بعض النصوص. ولذا جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقالت عائشة وقد سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمله ديما يعني دائم، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما يعني يداوم عليه. ولهذا قال العلماء إن المداومة على العمل وإن قل هي أفضل من العبادة الكثيرة المنقطعة، وهذا ما دل عليه الحديث حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلو أن رجل كان يصلي في بعض الليالي مثلا بعشرين ركعة أو بثلاثين ثم في بعض الليالي ينقطع، وآخر يصلي في كل ليلة خمس ركعات أو ثلاث مع المداومة، فهذا المداوم أفضل من ذلك المكثر المنقطع، لأن العبادة مع المداومة تدل على لزوم العبادة. ولهذا قال العلماء إن المداوم مثل من يطرق الباب، ف فالذي يأتي في كل يوم يطرق الباب حريا أن يفتح له. وأما الذي يطرق الباب أحيانا ويطيل القيام عند الباب ثم لا يأتي في بعض الأيام هذا قد لا يفتح له. أما هذا المداوم على طرق الباب لابد أن يفتح له. وكذلك المداوم على العمل هو أقرب إلى الإجابة وإلى التوفيق. ثم هذا دليل على استدامة العبادة. وأما الذي يعبد الله ثم ينقطع كأنه قد تضجر ومل العبادة وانقطع. والله عز وجل يحب من العبد أن يكون مداوما على عبادته حتى الموت. ثم إن أيضا من الأسباب التي تفضل بها العبادة هو أن تكون العبادة في زمن فاضل. فالعبادة في الأزمان الفاضلة أفضل من العبادة في الأزمان المخلولة. وهذا باب واسع يكلم العلماء فيه وصنف فيه مصنفات. فأفضل الأيام وأفضل الأوقات تتفاوت بحسب الشهور والأيام. فأفضل الأشهر هي الأشهر الحرة وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. فالعمل في الأشهر الحرم أفضل من العمل في غيره. ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن محرم أفضل من غيره من الأشهر فالعمل فيه أفضل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصيام في المحرم أنه أفضل الصيام بعد الفريضة. ثم هناك من الأوقات ما هو أفضل مثل تفاضل الأيام بعضها على بعض. فقد وردت النصوص بفضل يوم النحر كما جاء في الحديث أعظم أيام الله يوم النحر ثم يوم القرن. فيوم النحر هو يوم العاشر ذي الحجة ويوم القرن هو اليوم الحادي عشر لأن الحجاج يستقرون في منى. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأيام إلى الله يوم الجمعة وخير الأيام عند الله يوم الجمعة. فيه طريق عادة وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ثم اختلف أهل العلم هل الأفضل هو يوم النحر أو يوم الجمعة أو يوم عرفة كما جاء في الأحاديث الأخرى تفضيل يوم عرفة. فذهب بعضهم إلى تفضيل يوم الجمعة فذهب بعضهم إلى تفضيل يوم النحر أو يوم عرفة. والذي ذكره ابن القيم قال أن الحق في هذا أن يوم النحر ويوم عرفة هي أفضل أيام السنة ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. ومما ورد تفضيله من الأزمان فضل عشر ذي الحجة كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيها من هذه العشر. قيل له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. كما جاء في الحديث الأخرى تفضيل العشر الأواخر من رمضان وأنها أفضل ليالي العشر وأفضل عشر وأفضل العشور من رمضان أفضل من العشر الأول والوسطى. واختلف أهل العلم في المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان وبين العشر من ذي الحجة. وذكر شيخ الإسلام وتابعه على هذا ابن القيم إلى أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وذكر ابن رجب أن هذا القول ضعيف وأن الأرجح منه هو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. لكن قال هذا من حيث العموم. وأما ليالي العشر من رمضان ففي عشر رمضان ليلة لا تعدلها ليلة من ليالي عشر ذي الحجة. فمن حيث العموم ليالي عشر أيام وليالي عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر العشر الأواخر من رمضان. لكن في ليالي عشر رمضان أفضل ليلة وهي ليلة القدر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة على وجه الخصوص. والمقصود هو اهتمام العلماء لهذه المفاضلة للمسارعة والمسابقة في العمل في هذه الأوقات الفاضلة. كما أن أيضا هناك أوقات من ساعات الليل والنهار. فأفضل الأوقات في العبادة من ساعات الليل والنهار ثلاثة أوقات: وقت الصباح والإبكار، ووقت العشي والمساء، ووقت الدرجة، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: واستعين بشيء من الغدوة والروح والدرجة. فالغدوة هو وقت الصباح، والروح هو آخر اليوم من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والدرجة هي آخر الليل. قال ابن رجب: وهذه أفضل الأوقات التي تقضى فيها أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. فالمقصود هو تفاضل العمل في هذه الأوقات، فالذي يعبد الله في هذه الأوقات أفضل من الذي يعبد الله في غيرها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في أيام عشر ذي الحجة أفضل من غيره، وأن العمل أيضا في ليلة القدر كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، مما يدل على تفاضل العمل باعتبار الزمان. وأما تفاضل العمل باعتبار المكان فهو كما دلت عليه النصوص، أن العمل يفضل باعتبار المكان، وقد جاءت النصوص بتفضيل مكة والمدينة والشام كما جاءت بذلك النصوص، وجاء تفضيل المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى. وفي الحديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وقد جاء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وهذا تفضيل باعتبار المكان، كما أن هناك تفضيل عام وهو تفضيل المساجد على الإطلاق على غيرها، كما دلت الأحاديث على صلاة الرجل في مسجده تفضل صلاة الرجل في بيته أو في سوقه بخمس وعشرين درجة، وفي بعض الروايات بسبع وعشرين درجة. ولهذا خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، فالعمل يفضل باعتبار شرف المكان، كما أنه يفضل أيضا باعتبار تعديه. فالعمل المتعدي الذي لا يقتصر على النفس أفضل من العمل القاسي. ومما يدل على هذا ما جاء في الحديث من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه. قال: أما الذين صاموا فلم يأمروا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الإبل وامتهنوا وعالجوا، أي قاموا على خدمة إخوانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال العلماء: إنما فضل النبي صلى الله عليه وسلم عمل المفطرين على عمل الصائمين لأن الصائم عمله مقتصر على نفسه، وهؤلاء الذين قاموا بخدمة إخوانهم تعدى عملهم إلى غيرهم فكان أفضل. ولهذا قالوا أن هذه قاعدة: كل عمل متعد أفضل من كل عمل قاصر. لكن ينبغي أن يرجع في هذا التقرير إلى منزلة العمل من حيث الدين، هل هو واجب أو لا. فإن كان واجب فينبغي أن ينظر إلى الواجبات، لكن إن استوى العمل من حيث المشروعية بأن كان هذا مستحب وهذا مستحب، هذا متعدي وهذا غير مستعدي غير متعدي، فالمتعدي هو أفضل من القاصر على نفسه. ولهذا اعتنى العلماء بنفع المسلمين واشتغلوا بالعلم وبنفع الناس بما فيه من عموم النفع وتعدي الخير إلى الناس. ولهذا قال العلماء: إن الخيرية التي أخبر الله عز وجل عنها في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس في هذه الأمة، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يرجع إلى نفعه للناس. قال بعض المفسرين: هم خير الناس للناس لأنهم أنفع الناس للناس. وقال بعضهم: يأتون بالناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلون من الإسلام، وهذا حصل في الجهاد، يأتون بهم مقيدين بالسلاسل في الأسر حتى يتمكن الإسلام من نفوسهم فيدخلوا في الإسلام، فكان خير الناس للناس. ولهذا فضل بعض أهل العلم العلم على غيره لكونه متعدي للناس. فالعالم ينفع غيره وينتفع في نفسه، والعابد عمله مقتصر على نفسه. ولهذا العلماء أفضل، وأفضلهم الرسل، لأن نفع الرسل أعظم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من الرسل، كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم، لأن أمته أكثر الأمم، فهو أعظم الرسل نفعا لأمته وأكثرهم تبعا. كما أن العمل أيضا يتفاضل باعتبار بعض الأحوال الخاصة التي تقترن بالعمل، ومن هذه الأحوال الخاصة بعض الأحوال المتعلقة بالعمل. وهذه الأحوال تنقسم إلى قسمين، أحوال عامة وأحوال خاصة. فالأحوال العامة هي التي تعم الأمة كلها، وهذه الأحوال أيضا لها صور. فمن الأحوال العامة فساد الناس، عندما يكثر الفساد في الناس وتنتشر البدع وتقل السنة يفضل العمل، ويكون العامل في هذه الأوقات أفضل من غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنه ستكون أيام للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. قال العلماء إن هذه الأيام هي أيام الفتن التي يقل فيها العلم وانتشر الفساد. وقد جاء في الحديث الآخر طوبى للغرباء. قالوا من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا مما يدل على أن فساد الناس، أن من عمل في فساد نفسه أفضل من غيره، لأنه كل معصية تصدر عنها تنال بها أجرا لا يناله من لم يعرف هذه المعصية. وأنا أذكر لكم مثال، كان الناس في زمن لم يعرفوا ذلك الشر أو هذا الشر الموجود عندنا الآن، فلم يعرفوا هذه القنوات ولم يعرفوا هذا الشر الموجود. فلا شك أن الصادر عن هذا الشر المتجنب له المجاهد نفسه فيه ينال من الأجر ما لم ينل ذلك الذي لم يعرف الشر، لأن هذا عرفه وتمكن منه وتركه لله، والصادق لم يعرف. ولهذا كلما جاءت الفتن هي الناس فيها على قسمين، إما أن يرتفعوا بعدها أو أن ينخفضوا. فإن تجنبوا الفتن ونجحوا في الامتحان ارتفعوا لأنهم تعرضوا للفتن ما لم يتعرض له من قبل، فهم أفضل ممن سبقهم. فالصبر أثناء الأزمان التي يفسد فيها الناس أفضل من الصبر في غيرها، والاستقامة أفضل. وبمناسبة الحديث للعامل فيهن أجر 50، لا ينبغي أن يفهم أن هؤلاء العاملين أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هؤلاء أفضل منكم، وإنما قال للعامل منهم أجر 50 منكم. فالصحابة لهم أجر، يعطي الله عز وجل هذا العامل في تلك الأزمان أجر 50 من الصحابة، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيضاعف الله لهم أعمالهم أكثر من هؤلاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الصحيحين لا تشد أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرف عملهم بفضل الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يحسده الشرف بالعمل في الفساد، في فساد الناس. كما أن أيضا يصور المفاضلة العامة العمل في وقت حاجة المسلمين، عندما تستد حاجة المسلمين بشيء فإن من نفع أسنانه في هذا الوقت أفضل من الذي ينفعه في غيره. ولذا قال الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فالإطعام في يوم المسغبة أفضل من الإطعام في غيره. لما؟ لأن هذا وقت تشتد فيه الحاجة بخلاف الأوقات الأخرى التي قد يكون فيها توسعة للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجابة على السؤال هو كما ذكرت من الحديث المتشعب بأنما هذه بعض الصور التي إجابة على السؤال وأن استقامة على العمل مرجع الاستقامة على السنة. فقد جاء في الحديث قدس المتقدم صلى الله عليه وسلم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أصدق، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. فلو استقام العبد على السنة لن يحصل له الخلل في الاستقامة على العبادة، وإنما يحصل الخلل لعدم المتابعة الكاملة. إما أن يتكلف العبد عمل لا يستطيعه أو يجهد نفسه بعبادة لا يقدر عليها، أو أنه لا يكون مهيئا لهذه العبادة بالنظر إلى استعدادات النفسية أو حتى يعني أحواله الاجتماعية وغيرها. فينبغي للمسلم أن يأخذ من العمل ما يطيق وأن يحرص على المتابعة على المداومة عليه. فإذا وجد من نفسه عدم المداومة يلجأ إلى الله عز وجل ويستعين بالله ويسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه. فإن أهل العلم ذكروا أن العمل يحتاج إلى ثلاثة أمور: التوكل على الله قبل العمل، والمتابعة أثناء العمل، واستغفار الله عز وجل بعد العمل. فإذا ما داوم العبد معها على هذه الأمور ورعاها، مع أيضا أن يأخذ من العمل ما يطيق وأن يبدأ بما يستطيع أن يداوم عليه، يرجى إن شاء الله له التوفيق. وأسأل الله لي وللسائل ولعموم الأخوة حاضرين وعامة المسلمين أن يثبتنا وإياكم على الدين. هنا يحصل الفهم لما تقدر، وهو أن طاعة الوالدة هنا واجبة، طاعة هنا واجبة، والدعوة أمر بالمعروف فرض كفاية على المسلمين. فإن كان المسلمين لم يقوم بنشر العلم غيره فهو من الفروض الكفايات التي قام بها البعض وبرئت ذمتك. وطاعة الوالدة هنا مقدمة، فينبغي طاعة الوالدة، لكن إن أمكن إقناعها بالذهاب فلا بأس، وأما مع المعصية فما ينبغي. وكان أويس القرني رحمه الله كان في اليمن ولم يمنعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بره بوالدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتيكم رجل من أهل اليمن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نقد أويس القرني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيكم رجل من اليمن من خير التابعين أو من خير الناس، فطلبوا منه أن يستغفر له، فقدم على عمر في عهد عمر فطلب منه أن يستغفر له. وهذا مما يدل على الفقه وعلى فضل الفقهاء الذين يعملون بفتح العبرة، هو أن يعمل العبد بطاعة الله عز وجل وأن يقدم ما أوجب الله عليه ثم بعد ذلك يتنفل. وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشيطان وقد أن الشي نعم هذا صحيح وكان الحديث سيأتي لكن ذاك الوقت. العمل أيضا يرجع ناحية التفاضل إلى القدرة عليه، فقد يكون العمل أفضل لكن يعجز عنه الإنسان، فليس له أن يتكلف عمل لا يقدر عليه. فنحن نقول الآن طلب العلم والدعوة إلى الله أفضل الأعمال، وهل يعني هذا أن كل الناس يقومون بهذا الأمر؟ لا يمكن. فالعاجز عن العمل لا يتكلف عمل يعجز عنه، وهذا هو الحق. فالمقصود هنا بقولنا هو أن يشغله عن العمل الفاضل في حقه مما يقدر عليه، أما إن كان يعجز عنه فهو ليس من أهل القدرة عليه، وهذا أمر مهم جدا. وهو كما ذكر عن الإمام مالك وغيره، هذا محل عناية السلف، أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بما يقدر عليه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو الأفضل للمسلم، هل يصلي في الليل أو يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يدعو؟ قال جنس الصلاة مقدم ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. قال لكن من وجد في نفسه شراح وقدرة على عمل يتقنه فهو أفضل من أن يشغل بعمل فاضل لكنه لا يتقنه. فالمقصود هو أن يتقن العمل، فإن استطاع أن يتقن العمل ليس له أن يشغل بما هو دون القدرة، أما عند عدم القدرة فهو يشتغل بما يقدر عليه. هذا يختلف بحسب اختلاف الناس، فإن كان الأنفع له القراءة اشتغل بالقراءة، وإن كان الأنفع له سماع الأشرطة اشتغل بسماع الأشرطة. لكن المعروف إن طريق العلم الجاد مبني على التأصيل لا يكون عن طريق الأشرطة، لأن الأشرطة هذه في الغالب لتعليم بعض العامة أو لتوجيه بعض الدروس أو لتوجيه بعض المواعظ، أما العلم المؤصل يكون في الكتب، فلا بأس أن يستفيد من بعض الأشرطة، لكن من وجد عنده رغبة في العلم والزيادة عليه أن يأخذ الكتب وأن يقرأها على العلماء على أهل العلم، وأن يبدأ بالمختصرات لا يبدأ بالمطولات. الصحيح أن الاعتكاف جائز في كل المساجد التي تقام فيها الجمعة، وهناك خلاف بين أهل العلم هل يكون الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة مفضلة أو في غيرها، والصحيح أن في كل مسجد جامع يصح الاعتكاف فيه، وهناك خلاف بين أهل العلم هل يعتكف في غير الجامع أو لا. قالوا الاعتكاف في مسجد الجامع حتى لا يخرج إلى الجمعة يبقى في هذا المسجد، فالصحيح أن الاعتكاف مشروع في كل المساجد، ولا شك أنه أفضل في الجوامع التي تقام فيها الجمعة حتى لا يخرج. ما ينبغي لك أن تجاهد نفسك، لا تدع العمل لخوف الرياء، فإن هذا مذموم عند أهل العلم. جاهد نفسك، وما من مؤمن إلا وهو يخشى على نفسه الرياء، يخشى على نفسه الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك، قال اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن لا يستسلم نفس الشيطان، يعمل بالأعمال المتعدية ويجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل أن يذهب عنه كيد الشيطان. هذا ذكره بعض المحققين، ذكره ابن رجب، وقال ان الاصل كما ذكر غيره من اهل العلم ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب او خاطب السائلين قال دلني على افضل العمل، قال الصلاه على ميقاته، وبعدها قال ايمان بالله ورسوله. فان هذا الخطاب عام للامه، لا ينبغي ان ينزل على الخصوص الا بدليل، وليس هنا دليل، وإنما خطاب للأمة، وإنما قال من قال أنه خاص بهؤلاء السائلين لما ظنوا التعارض. والتعارض أجاب عنه بعض أهل العلم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إيمان بالله ورسوله، في الحديث الآخر قال الصلاة على ميقاتها، قالوا الصلاة إيمان، وجمعوا بين تقديم الجهاد على الحج أن الحج لم يكن مفروضا قبل ذلك، وكان في بداية الإسلام والناس يحتاجون إلى الجهاد، وذهب بعضهم إلى اختلاف الأزمان، فإن كان الزمن زمن جهاد ومحاربة الكفار فالجهاد مقدم على الانشغال بالحج، مثل من يخرج إلى الحج أو يخرج في غزو في الجهاد فالذي يذهب إلى الجهاد مقدم، فرجع هذا الحكم أنه يتنزل على عصر، وهذا على عصر لأنه يتنزل على فلان بخصوص. ومما يدل على أن العلماء فهموا العموم أنهم نقلوا لنا هذا الحديث، ولو كان هذا السؤال خاص بابن مسعود ما استفدنا منه علما، نقول هو يتنزل على ابن مسعود فأفضل العمل في حقه كذا، وأما نحن إلى الآن لم نخاطب بأفضل عمل في حقنا، وهذا لا يمكن أن يصل. فالأصل أن الأمة كلها مخاطبة بهذا. الموقف الصحيح أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما ذكر تقلب الناس في الفتن ووجود الجماعات والفرق، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ اسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإماما، قال فإن لم يكن للمسلمين إماما ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فلزوم جماعة المسلمين وإماما هو الواجب على كل مسلم يريد الهداية ويريد الخير، والغيرة على الدين هو باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالعواطف. نحن الحمد لله لنا أئمة مسلمون على عقيدتنا وعلى ديننا، يغارون على دين الله ويحرصون عليه، وقد كفانا الله المؤول باجتهادهم، وليس من العقل ولا من الدين أنه إذا ما جاءت هذه الأمور العامة أنه كل إنسان يتصدر ينبطيها، نحن كفانا الله المؤول، فالواجب علينا أن ندعو لأئمتنا وولاة أمرنا وأن ندعو لأخواننا المسلمين أن ننصر الله دينه وأن يهدي غير المسلمين وأن يثبت قلوبنا على الحق، هذا هو الواجب على المسلم. فكما أنه ليس لأحد منا الآن أن ينظر في الأنظمة المرارية أو في أنظمة الجوازات أو في أنظمة الدولة، لماذا الآن إذا حصل ما يحصل ما يحصل من الأمور المحدثة ومن النوازل المفروضة فيها، ونقول لا بد لكل مسلم أن يكون له موقف، لسنا معنيين بهذا، والله عز وجل قد كفانا المعونة. ولما حصل شروط الفتن في عصر الصحابة اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اعتزل في حائط الله في جنبه، جاءه ابنه قال إن الناس يأخذون فيه يأخذون فيه وأنت صاحب رسول الله بمنزلة كذا وكذا تترك الناس، فقال سعد إنما مثلنا ومثل الناس أن كنا نسير في طريق فعجت عجازة من غباء وتراب فلم يبصر الناس الطريق، فسار الناس يمينا وسار الناس شمالا ووقفنا حتى نستبصر الطريق. هذا هو الموقف، إذا وجدت الفتن ينبغي للمسلم أن يلزم جماعة المسلمين. نحن لا نعرف من تفاصيل الأحداث شيء مما يعرفه الحكام ولا في الأمر، وما يعلن وما يسمع ليس هو كل الحقيقة، ينبغي للمسلم أن يكون عاقل، هناك مصالح وهناك مفاسد وهناك أمور عظيمة تقطع على كثير من الناس، وولاة الأمر حفظهم الله يراعونها، ولهم مرجعية من هيئة كبار العلماء من أهل العلم والقدر، ولا تظنون أن هناك انفراد براء، وإنما هو مشروع كما أرشد الله عز وجل لذلك. ثم هذا الأمر الله عز وجل كلفه به، فليس للعاقل منا أن يقود فيه، ولو قدنا فيه والله لم يقدم شيء، إنما هي فتنة تشغل المسلم عن دينه وتؤرره للفتن. الوصيحة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم جماعة المسلمين وأن يلزم ولاة الأمر وأن ندعو لهم وأن نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن ينصر دينهم. العلماء لا يقع فيهم إلا مستور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وأثنى الله عز وجل على العلماء قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واستشهد به فشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالذين يطعنون في العلماء يطعنون فيما زكاهم الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكمل هذا العلم كل خلف أدوبة. فهؤلاء الذين يطعنون فيه يطعنون فيما زكاهم الله ورسوله ويقولون أو مؤدى كلامهم أن هؤلاء ليسوا أدوبة الأمة وأنهم ليسوا كما وصفهم الله عز وجل. بل معلوم أنه رد على الله وعلى رسوله. فهؤلاء العلماء شابت رؤوسهم في العلم والعمل واجتهادهم وإن كنا لا نعتقد أنه معصوم لكن ما أرادوا إلا الخير. فالذي يطعن فيهم كثيرا مما ينقم عليهم هم يصيبون فيه وإنما يخطئ الجاهل فيظن أن الذي ينبغي للعالم أن يأخذ برأيه. هذا خطأ. ينبغي للناس أن يحترموا العلماء وأن يدعوا لهم. وهذا تعرض لمن يخشى أن يكون من أولياء الله من العلماء. قد جاء في الحديث المتقدم من عاد لي وليا يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ينبغي الإمساك الألسن عن الطعن في العلماء. وهذا من أعظم الفتن التي بسببها اندلعت الفتن في الأمة ووجدت الحروب في الطعن في علماء الأمة. أنا أذكر لكم بعض عقائد الرافضة والحكم إليكم. يعتقد الرافضة الإمامية الاثنى عشرية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم إلا ثلاثة كما جاء في أصح كتبه الكافي. ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة وفي بعض الروايات إلا أربعة وفي بعضها إلا سبعة. قال العلماء أقصى ما عندهم 17. وأول من ارتد عندهم من يعتقدون ردته أبو بكر وعمر وعثمان. وقد جاء في بعض كتبهم أن أول من يدخل النار إبليس ورجل عن يمينه وآخر عن يساره ومزين بأبي بكر وعمر. قد جاء في بعض كتبهم أن الشيطان يغلب 120 غل أن الشيطان يغلب 70 غل وأن عمر يوم القيامة يغلب في النار 120 غل يعني أشد من الشيطان. ويعتقد الرافضة بأجمعهم أن القرآن محرف وأنه ناقص. وقد ألف أحد كبار علمائهم كتابا سماه فصل الخطاء في إثبات تحريف كتاب رب الأرض وهو النور الطبرسي وقبره من أكبر المشاهد التي تعبد الآن عنده. يقول هذا المؤلف يقول وقد أوردت في هذا الكتاب ما يقرب من 2000 رواية تدل على تحريف القرآن وهذا على قلة البضاعة. ويعتقد الرافضة أن الله عز وجل يبدو له وأنه يظهر له من العلم ما كان خافيا عليه. ويقولون أن هذه من أفضل العقائد. ويقولون لا عبد الله بمثل البداء. ويعتقد بعض هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ الكامل ولم يبلغ الوصية لعلي. يقول الخميني في كتابه كشف الأسرار يقول لو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ الكامل ما حصل هذا الاختلاف في الأمة. وهذا الكلام موجود في كتاب كشف الأسرار للخميني الذي ألف بالفارسية ثم ترجم باللغة العربية. كما يعتقد الرافضة رجعة الأموات قبل قيام الساعة وأن أول من يرجع أبو بكر وعمر وأنهم يعذبون قبل قيام الساعة، وأن عائشة تجري تخرج من قبرها وتجري ويرمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ويعتقد هؤلاء أنه سيخرج مهدي لهم في آخر الزمان وأنه يهدم المساجد كلها ولا يبقي مسجدا على وجه الأرض، وأنه يهدم مسجد مكة والمدينة ويبني مسجدا في الكوفة له 99 بابا، وأن هذا المهدي ينادي الله باسمه العبراني وأنه يستفتح المدن بتابوت اليهود، ويقولون أن المهدي هذا أشد ما يكون على العرب، ثم إن الرافضة يجمعون على تفسير الأمة على اختلاف مذاهبها، وقد ألف أحد علمائهم كتابا سماه الصراط المستقيم إلى مستحقية التقديم، جعل فصول هذا الكتاب على كل علم من أعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ومن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر العنوان الذي عقده الفصل الذي طعن فيه في عائشة، قال فصل في أم الشروق، ثم قال فصل في أختها حفصة، ثم طعن في مالك وفي أبي حنيفة وفي الشافعي وفي أحمد في البخاري وفي مسلم سعيد بن جبير والحسن البصري عمر بن عبد العزيز، ولم يبقى إماما من أئمة المسلمين إلا وهم يكفرون. هذه عقيدة الرافضة، والله الذي لا إله إلا هو، إنا لا نتقرب إلى الله بالكذب لو على الشيطان، فضلا أن نتقرب إلى الله بالكذب على الرافضة، وهذه الأقوال موجودة في كتب الرافضة ليست من كتب أهل السنة، بل هي موجودة في كتب الرافضة، وقد صرح علماؤهم أن هذه العقيدة ما زالت موجودة عندهم اليوم. ويقول الخميني إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقولون إن الأئمة أفضل من أولي العزم من الرسل، وهذه العقائد تعلمون أنها كفر، لا يوجد مسلم يعتقد أن من يقول هذه الأقوال أنه مسلم. يقول شيخ الإسلام في نهاية السالم المسلوم من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا قليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين. هذا حكم العلماء فيه. وأما العوام منهم أو الأفراد نحن نقول الرافضة كفار ويدعون إلى الله بهذا، وأما العوام منهم فنحن نقول لا بد من النظر في كل واحد منهم لأنه قد يكون ملبس عليه، وإن كنت أظن أنه لا يكاد ينجو منهم إلا البلغ الذين لا يكاد يعرفون معاني النصوص ولا يفهمون معاني القرآن، أما من كان يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلا وعد الله الحسنى ثم يقول الكل في النار، إن هذا معلوم أنه مكذب للقرآن، فينبغي للمسلم أن يكون عالما بعقيدته عالما بمن يخالف، ليست العبادة أن يستقبل الإنسان قبلة أو أن يدخل المسجد ويتصلى بعبد الله وبعبد الرحمن، العبادة أن يقيم دين الله عز وجل ويقيم هذه العقيدة التي خاطبها بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا وأعلم أنكم جميعا و